بارك الله فيكم. بهذا إخوة المستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي عرضنا فيها 8 رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فشكرا له على إجاباته، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.